وايكوسوب سيد الحاج مالك سي ما مصر مصطفى سي جميل دفلني نما قلق وخد با قحر الشمس نحو التبرد ني سيرين الين جاي موني سيد الحاج مالك كبير بامل كوسط سخلي ما تياب كو تي دا بند تبندو تي لولو سدا سانكون سخلي ما يقون واي تفلني كي بروم برسول بي ودع عنك الليل ببرقة سهمتي لخولته ما اختلص فيها بك اسمتي ندمي غزل واي ليلى اكيم بكم تاخوني معجب وما خول ليلى والربا بوفرتنا وما قول هندين بل هصل ما وما يدي ولكن تفكر كيف دجعة سيدي لدى روضي والخطب أشغل عن دادي نيكوي بند بند سيد الحاج مالك ميغا خامني ني بيديو اتوال بولير دي ليرالي كي سي بير جيج بامو تيري دي تفس سونو جابي سي لوخو مامي سيرين منصور جميل نون لاي جابي سي سونو لوخو يي كوت كوت يول يول كوندام كوندام ان شاء الله بانو تيري جي بير الجنة واي اي تفلي ني سي بايو سيرين بابا كرسي ولكن تفكر كيف دجعت موت دين كان نجمي دجا بل بدر المتوقد نكوي بند بندل سي سيد الحاج مالك ميغا خامني موني وون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نما غنو غدو تانك من نما غن يا تلتا واي سيد الحاج مالك نينا سيدنا محمد فم تيغون تانكم ين وا بكين خام غين من باوي سيرين بابا كرسي غنا فتك سما تانك بي دوما رخصنا بن يون موتاخ سيرين حبيب سار نينا سيد الحاج مالك نيمو جامونتي امنا سي نيب ام خام خام بو بري بني غاني واي ليرول ناني امنا سي ني ام خام خام بو لير ناني واي بري وول بني غاني سيرين حبيب سار نينا غاني ناني راج غسر باي شيخ الحاج عبد العزيز متاخ سيد الحاج مالك نيوان جامونو ني نيو سنغال kuma fi dul sa serigne di sa serigne serigne kuma fi dul sa baye di sa baye baye kuma fi jangalul man sayyid al hajj malik kala jangal kaka jangal kimu jangal nimu jangal ki jangal kala jangal kan ki jangal kam jangal man baye serigne babakar si borom bané karabi du ko wen gal duko sengal duko jengal bayu sheikh al haji abd al aziz mai ki ko jangal kon woman li بإخراج الحقائق ناصحا ومن بتدرس الكتاب ومسنده ومن بأستاذ يربي مريدا بلا خلوة بل همة مثل أحمد ومن ببذل الفقه والنحو منطق بيان معانيها بديع بمصائد ومن بورش بل جنيد والأشعر ومن لي بآداب ودرب معدد ومن لي بنجم في النجم ومرسل ننكم مع سيدي جميل يا مصر أصولا مع مصر جميل يا مصر عرودان بكرك درمان أرم لكم بچام كسوك باي سرين بابا كرسي جغل تخاو تخاو سرخو لما قلكم أمو دايا مصر سيرة البدر مقود سعيدان محمود عمر ومحمدان فاطمة بنت الله لخوتك بنت الله في تودي فواعجبا فوا عجبا فوا عجبا فوا عجبا فوا عجبا فوا عجبا فوا Tabarakallah.